يكون مؤنثه فعلا كسكران سكرا، غضبان غضبا، عطشان عطشا. أحسنت. أو ليس له مؤنث. نعم الأحيان لعظيم اللحية. أحسنت بارك الله. فإن كان مؤنثه فعلانه ما حكمه؟ يصرف مثل ندمان ندمانة من المنادمة، سنت وشيطان شيطانة. زيادة تكون، فقد زيد عليه لفظان أيضا، عليان عظيم الإلية، وأيضا لفظ آخر ذكره لشمول. طيب أحسن. زكريا هذا أيضا يمنع من الصرف، فلا فرق بين هذا، وأيضا سواء كان مفردا أو جمعا كأنبياء جمع مفرد كما تقدم، فهذا يستغل بالمنع بنفسه، فلا يحتاج إلى علة أخرى في ألف ثانية ممدودة، لا يحتاج إلى علمية وإلى وصفية. قال أي وما جاء في الوزن على وزن فعلاك حسناء صحراء بيضاء كلها على هذا الوزن، أو أفعلاء كأنبياء ومراده ما فيه ألف تأنيث الممدودة، ومنه لا تسأل عن أشياء لأن أصله أفعلاء، فيكون أصله أشياء هكذا بسكون الشين والياء مكسورة، أشياءُ على وزن أفعلاءُ. هذا مذهب من؟ أنه أصل أشياءُ مذهب الكوفيين. أحسنتم. ثم حصل له إعلال بالحذف، حصل له إعلال بالحذف، حذفت لام الكلمة التي هي الهمزة الأولى، الهمزة

رحمه الله أو وزن مثنى وثلاثة في العدد فأصني لا فقية أعطينا هذا حتى نريد همزة قال أو وزن مثنى وثلاثة في العدد فصي أيا صاحي إلى قول السدد. طيب معنى هذا البيت ما تقدم أن مما يمنع الصرف أيضا كذلك معرفة أي علمية فيه ونكرة ما ذكره له من الأعداد التي على وزن مفعل وفعال، وهذه الأعداد التي على وزن مفعل وفعال من واحد إلى إيش؟ إلى عشرة، أما من واحد إلى أربعة باتفاق، لكن خلاف فيما وراء الأربعة فيه خلاف، والصحيح أن كلها مسموعة، أن كلها مسموعة من واحد إلى عشرة، وأوزانها كالتالي: أحاد موحد، ثناء مثنى، ثلاث مثلث، رباع مربع، خماس مخمس، سداس مسدس، سباع مسبع، ثمان مثمن، تساع متسع، عشار معشر. هذه هي الألفاظ المسموعة كما نص بعض الأئمة أي ما سمعتها من الواحد إلى العشرة، فما كان منها على وزن مفعل أو فعال يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف العدل وإيش والوصفية، العدل والوصفية هذا هو المانع لها من الصرف. فهي معدولة من أي شيء؟ من ألفاظ العدد الأصول حال كونها مكررة، فمثنى أو أحاد وموحد معدولان من واحد واحد، إذا قلت جاء القوم أحاد معنى جاء واحدا واحدا، فإذا الأصل أنك تقول جاء واحدا واحدا، عدلت عن هذا الأصل استعملت لفظ إيش أحاد فقلت جاء أحادا أي واحدا واحدا، فيكون أحاد وموحد معدولان من لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا، لما هو من غير تكرار حال كونه مكررا، فهو حاد معدول من واحد واحد لا من واحد فقط، لا من واحد واحد لأنه يؤدي هذا المعنى، وهو معدول من لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا. واضح هذا الكلام؟ طيب وثنى ومثنى من اثنين اثنين، أحسنتم. لماذا عدلوا عن اثنين اثنين وقالوا ثنى أو أحاد أو عن واحد واحد؟ اختصارا للتخفيف، اختصارا هذا العدل لأجل الاختصار، بدل ما يقولون جاء القوم واحدا واحدا قالوا جاء القوم أحاد، اختصروا هذا، فيكون هنا العدل لأجل الاختصار، لأجل الاختصار. والعدل معروف عندكم خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية، هذا هو العدل، إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية، وهو على قسمين حقيقي وتقديري. الحقيقي كما هو في الأعداد، الأعداد الموجودة الآن، والتقديري سيأتي معنا في عمر وزفر من الأعلام، هذا عدلها تقديري، عمر وجدوه ممنوعا من الصرف ما فيه إلا علمية حتى لا تنخرم قاعدتهم، قالوا لابد نبحث عن علة أخرى ما تكفي العلمية وحدها، فقالوا أقرب شيء إيش أننا نقول معدول، فيكون عمر معدول من عامر وزفر من زافر، فكل من ما كان من الأعلام على وزن فعل عدلوه من إيش من فاعل، كل ما كان من الأعلام على وزن فعل عدلوه من فاعل، وهذه الأعلام المعدولة محصورة كما سيأتي إن شاء الله بيانها، هذه الأعلام التي جاءت على فعل وعدلوها من فاعل محصورة كما سيأتي إن شاء الله بيانها. لكن نريد ننوه وننبه على أن العدل على قسمين، عدل حقيقي وهذا الذي هو حاصل في الأعداد، وعدل تقديري حاصل في الأعلام التي على وزن فعل معدولة من أي شيء كعمر وزفر وزحل وهبل من فاعل، فهي ممنوعة من الصرف هذه للعلمية والعدل. وأما ما هو معنى الآن ممنوع من الصرف لأجل العدل وإيش والوصفية، لأجل العدل والوصفية. لا ما منها، لا عشر غير ذلك، غير الذي الكلام عليه معشر العرب معشر النحاة غير المقصود، لكن يعني منصرف من معشر سنت لهم آباؤهم إلى آخر البيت، هذا منصرف معشر الطائفة التي على شيء معين، هذا ما هو مقصود معشر النحاة، قال معشر لأنه يجتمع على شيء معين، معشر أهل التوحيد معشر كذا إلى آخره، لا مختلف. لكن الكلام على معشر جاء القوم معشر أي عشرة عشرة، هذا ممنوع من الصرف. قال أي أو جاء في الوزن وزن مثنى وثلاث في العدد وكذا رباع إلى رباع أو إلى أربعة بالكفاح، وإنما الخلاف فيما وراء لهما. والصحيح أن مسموح إلى عشرة كما نص على ذلك أبو حيان رحمه الله، ونقل عن بعض أئمة اللغة أنه مسموح، ومن علم حج على من لم يعلم. أما البخاري رحمه الله في صحيحه فيرى أن العرب توقفت عند إيش؟ عند الأربعة، لم تتجاوز الأربعة قال رحمه الله كما في تفسير سورة النساء. والصحيح أن تجاوز الأربعة إلى العشرة. قال وكذا رباع، وذلك خاص بالعدد. نعم خاص هذا الأمر الذي هو مفعل وفعال بالعدد مع الوصفية كما ذكره الناظم. ومنه قوله تعالى وليجنحة مثنى وثلاث ورباع. ها يا أبا علي عرف جاعل الملائكة رسلا، أم استغرقت علينا لهم رسل؟ نعم ولي أجنحة صفة لرسل، لرسل صفة لرسل ما للملائكة. رسلا مفعول مفصلة لا الآن جاعل الملائكة أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة هكذا الآية، فيكون أولي مفعول بس صفة لرسل، صفة لرسل أولي صفة لرسل، وأجنحة صفة لي لا مضافة لا صفة ساتي صفة ثانية ساتي أولي أجنحة أولي مضاف وأجنحة مضاف إليه مثنى صفة صفة لي أجنحة أحسن صفة لي أجنحة، وبعضهم عربه بدل من أجنحة لا بس صفة لي أجنحة على الشاهد هنا صفة هي الأقرب صفة مجرور مجرور عام جري على مجري أي صفة مجرور أجنحة مجرورة الآن، ومثلا سيكون مجرور على مجري الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العدل وإيش والوصفية وصف هذا مثلا وصف لأنه معنى اثنين اثنين وهو وصف لا يستعمل إلا نكرة وصفة أو حالا أو إيش أو خبرا، هذه الألفاظ التي ذكرت كما أشرنا إلى هذا أمسي. فالشاهد مثلا الآن هنا ممنوع من الصرف بما نعنه من صرف العدل والوصفية، فهو معدول عن اثنين اثنين وهو وصف كما ترى. وأما أولي فهو صفة لرسل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي صفة لرسل وأولي مضاف وأجنحة مضاف هذا. وهذه الألفاظ كما أشرنا الآن لا تستعمل إلا صفات أو أحوالا كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع. وما إعراب مثنى؟ حال. مثنى هنا حال أي اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث أربع أربع. فانكحوا ما طاب لكم جماعة تريد اثنتين اثنتين فعلت، وجماعة تريد ثلاث ثلاث تفعل لا بأس لا حرج عليهم، وجماعة تريد تنكح أربع أربع لا بأس بذلك ولا يجوز تجاوز غير هذا. فهذا هو معناه، وليس معناه الجمع أنك يكون جائز لك تسع اثنتين وثلاث كم كم الآن مثلا وثلاث خمس ده وأربع وربع كم سيكون تسع كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم بن حزم رحمه الله أخطأ في هذا، والشوكاني كذلك أخطأ ثم تراجع أنه لا بأس يجمع بين تسع، هذا هو الصحيح. في وضع الغمام برر المسألة بقوة جدا أنه لا بأس إيش لما نحن الجمع، لكن تراجع رحمه الله أظن في النيل وفي كذلك السيل الظاهر على هذا المكارم عن بعض مشايخ النظائر على هذا. نعم هذا حرام لا يجوز، هذا خصيصة ما تجاوز الأربع خصيصة من النساء كله يجوز أحد يشاركه في خصائصه هذا تعدي.